Oh, الشعر. الله الله الله الله. احنا مات يا شيخ وحياة رسول الله عبد الله الله الله الله الله كل لازم يطرح هو إِنَّ عليك مولاي.